والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المقصود الحث على كف شر عن الناس والحذر من ظلمهم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحث على إفشاء السلام، وأن هذا من أفضل إحصال الإسلام، وإطعام الطعام يحسن يجود على الفقراء والمحاويج والضيوف. أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إلا أن تعرف أنه كافر لا تبدأه، وإلا سلم على من قام من لقيك من معروف ومجهول، إلا أن تعلم أنه كافر هذا لا يبدأ. وهكذا إطعام الطعام، يطعم الطعام للضيف والفقير والمسكين. باب من الإيمان إطعام الطعام عام للمسلم والكافر جميعا. نعم إلا الحربي. الواجب المشروع أنه يسلم ويعلمه ينصحه وجهه لخير عليك من جهل. نعم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يسلم وينصح من عرفت من لم تعلم، ينصح يا أخي ترى هذا ما يجوز، الواجب عليك إعفاء اللحية، الواجب عليك ترك التدخين، ترك الشرب المسكر. نعم. فترة يا يسر الوقت عقد واحد حسب الطاقة، حسب الطاقة حسب الطاقة، الله يسلم ولا ما عرفت من لم تعلم عموم، لأنه قد يكون جاهل ما قام عليه الحجة. لكن يأتي الشيخ لو جلس معهم بدون نصح. نعم. أقول يأتي سلمك الله لو جلس معهم قالتهم بدون نصح. واللي يلغى من جلس أهل المنكر ولا منهم شريك لهم إن شاء الله. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المحبة أن تنصح له وأن تدعو إلى خير وأن تعلمه كما تحب هذا لنفسك، أنصح لأخيك تحب له الخير تساعده الخير إذا استطعت. نعم. اللهم صل. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وهذا من أهم الواجبات، يحب الرسول محبة كاملة، حب شرط في الإيمان، لكن هنا يحب أحب من نفسه ووالده كمال الإيمان، أما حبه صلى الله عليه وسلم هذا من شرط الإيمان، حب الله ورسوله من شرط الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر إن شاء الله. لكن كونه يحب الله ورسوله أكمل من محبة نفسه وأهله كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه وجد بيننا حلاوة الإيمان، أن يكون الله أحب إليه ما شاء، هذا من كمال الإيمان. إذا ساوت محبة الله لا بد تكون محبة الله فوق محبة الله، ولا يكون نقصا في الإيمان. نعم معصية نقص، ومحبة الرسول الله فوق محبة. ولهذا لما قال عمر يا رسول الله أنت أحب من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب من نفسي، قال لا أنت أحب من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر يعني الآن كمل الإيمان. يقول تسوية الشيخ هو يسأل يقول تسوية إذا ساو الأخ اللي يسأل عفو الله عنك. المقصود لا بد أن تكون أنت يجب أن تكون محبة الله فوق محبة المخلوق، من كان مساويها وقل

تكلم لها من رواية أخرى عن عبد الله بن عمر تعرض لعبد الله بن عمر رواية نعم رواية عبد الله بن عمر اي مش قال تعرض شيء مش قال مالك يا شيخ من عبد الله بن عمر قال ابن عاص ولا ما تكلم أبدا شيخ قال في المتن عبد الله بن عمر ما قال ما تم في شارع ابن عمر بن عاص ما قال قال إيه عبد الله بن عمر بن العاص إيه بس زاد شيء قال وقد مر ذكره هذا من هذا من العين الحافظ قال شيء نعم ماشي المقصود بعض الرواة بعض الكتاب قد ينسبه إلى عبد الله بن عمر هو غلط إنما هو من رواية عبد الله بن عمر بن العاص كثير من الكتاب يقولون يحذفون الواو وينسبونها إلى عبد الله بن عمر والمعروف إنه من رواية عبد الله بن عمر بن العاص نعم باب قيام ليلة القدر وفي هذا الحديث حذر من هذه الخصال الكذب والخيانة والهجور في الخصومة هذه من خصال النفاق يجب الحذر من ذلك فالمنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خصم فجر وإذا عهد غدر الواجب الحذر من هذه الخصال الذميمة الخمس التي يتخلق بها أهل النفاق والغالب مثل ما قال المقيم رحمه الله الغالب من استحكمت في هذه الخصال انتقل من النفاق العملي إلى النفاق الاعتقادي نسأل الله تجره إلى النفاق الأكبر نسأل الله نعم باب قيام ليلة القدر من الإيمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب الجهاد من الإيمان حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أنا شق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو ددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل اللهم صل على من أجل فضل الشهادة والله ونعم باب تطوع قيام رمضان من الإيمان حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه معنى إيمانا تصديقا بشرع الله وإيمانا به سبحانه وأنه مستحق العبادة واحتسابا لأجل عنده لا رياء ولا سمعة الله أسلم هل جاء في لفظ الحديث ما تقدم من ذنبه وما تأخر يا في بعض الروايات ما تأخر نعم يعني الله يوفق ويسدده نعم باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم

حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. صلى الله عليه وسلم. باب ايش؟ باب باب نعم الاخير باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله. الاخير حدثنا ايش؟ حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبه عن زبيد قال: سالت ابا وائل عن المرجئه فقال: حدثني عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا يبين ان العمل له دخل في الايمان، وان سبه لاخيه فسوق يضعف ايمانه، وقتاله كفر يضعف ايمانه. رد على مرجئه الذين يقولون الايمان في القلب ولا يضر وليس العمل من الايمان، هذا يدل على الاعمال من الايمان في لا وترك. نعم، دل على السب مؤثر في الايمان، وقتال بغير حق مؤثر في الايمان، وهكذا الملاحات والمجادلة قد تسبب مشاكل، مثل ما رفعت ليلة القدر بسبب المتلاحين والخصومات والجدل قد تفوت خيرا كثيرا بين المسلمين. ينبغي للمسلمين الحذر منها وحل المشاكل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتسامح، حتى لا تكون هذه مشاكل من أسباب هبوط العمل أو من أسباب الشحنة والعداوة. نعم، إن العمل مؤمن من الإيمان، يزيد وينقص، والسوق ينقصه، والقتال ينقصه، والملاحات والملاحات والشتم والشحنات تنقصه. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. ولا شك أن خير العباد، لأنهم لو عرفوا أنها في ليلة من العشر ربما اجتهدوا فيها اجتهادا يشق عليهم وضيعوا بقية الليل، فلما صارت العشر كلها حصل يجتهد المسلمون في الليالي كلها ويحصل لهم أجر عظيم وخير كثير. نعم نعم. إذا تم الشهر كل الليالي كلها محل ظن، لأن في اللفظ الآخر يلتمسوها في العشر الأواخر، في اللفظ الآخر في الوتر من العشر الأواخر تمسوا الجميع. باب سؤال إذا تم كان عجلت له ثم تلاحى الرجال فرفعت رحمك الله ووخي أمرها. نعم. إذا تم الشهر أحسن الله إليكم، فهل يقال أن ليلة القدر في ليالي الشفع؟ ترجع في الليالي كلها تلقي، ترجع في الليالي كلها، ولو تار آكل، ولو تار معروف 21 و23 25 27 29، وإذا نقص الشهر صار كلها وتار. نعم. مثل ما قال أبينا أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، الرسول أخبرهم بهذا. نعم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم